من أنواع هذا الغلو عبادة الله عز وجل عند القبر، مما يؤدي إلى عبادة صاحب القبر نفسه. يقول رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ، أي من الوعيد والتهديد، في من عبد الله عند قبر رجل صالح. وهذا التهديد والوعيد يقول جاء في من عبد الله في موضع يتخذ أن أو يخشى أن يتخذ عبادة فتصرف فيه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فنهى وجاء التغليظ عن عبادة الله عند القبور أو عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ وهذا سؤال استنكاري، بمعنى أنه إذا عبده فإن ذلك أعظم وأشد، بما أن الوعيد جاء في من عبد الله عند القبر، فكيف بمن عبد صاحب القبر، وكيف بمن طلب من صاحب القبر دفع الضرر أو جلب النفع أو الدعاء أو الرجاء أو المدد أو الشفاء أو غير ذلك مما لا يجوز طلبه إلا من الله سبحانه وتعالى. ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها، وهذا الحديث متفق على صحته. قال في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة، وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنها، أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وكانت ممن هاجرت إلى الحبشة رضي الله عنها، ورأت ما في هذه الكنيسة من الصور. وجاء في بعض الروايات أن هذه الكنيسة كانت تسمى ماريا، كانت تسمى ماريا، فذكرت ما فيها من الصور، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فبين عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء من أوصافهم أنهم شرار الخلق عند الله، وهذا دليل على حرمة هذا الفعل. فبناء القبور على المساجد من سنة أهل الكتاب ومن سنة الأمم السابقة، سيأتي بيان ذلك في أبواب لاحقة. وكذلك وضع الصور فيها، هذا مما فتن به قوم نوح كما ذكرنا سابقا. فهذه الوسائل كلها بدع ومحدثات تؤدي إلى الوقوع بالشرك بالله سبحانه وتعالى. فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن من أسباب الشرك الغلو في الصالحين، وهذا كله مما يقع في هذه الأمة أو مما وقع واتبعوا فيه سنن أهل الكتاب، أنه إذا مات الرجل الصالح جعلوا على قبره قبة وجعلوا قبره مزارا، واعتقدوا أن زيارته تنفع وتشفي من الأمراض وغير ذلك. قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فالفتنة الأولى فتنة القبور، والثانية فتنة التماثيل. وهذه العبارة هي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نقلها هنا شيخ الإسلام أيضا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فجمعوا بين فتنتين، وهاتين الفتنتين من أعظم الفتن التي تؤدي إلى وقوع الشرك وعبادة غير الله. الفتنة الأولى فتنة القبور، والفتنة الثانية فتنة التماثيل والصور والأصنام. ولا شك أنه إذا تدبرنا الواقع الآن وجدنا أن فتنة القبور أعظم على أهل الإسلام، أو إن ضررها عظيم على كثير ممن ينتسب إلى الإسلام. فإذا سافرت شرقا وغربا في بلاد تسمى بلاد الإسلامية تجد ما فيها من القباب ومن القبور ومن الأضرحة ومن المشاهد ومن العتبات المنجسة التي نجسوها بالشرك بالله سبحانه وتعالى. كل هذا لا شك أنه من أعظم أنواع الضلال ومن أعظم الفتن التي وقع فيها كثير من المسلمين. ولهما عنها قالت لما نزل، ولهما أي المقصود البخاري ومسلم، وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله أي لما جاءه الموت عليه الصلاة والسلام، طفق يطرح أي أخذ يطرح خميصة، والخميصة هي الكساء، على وجهه، وهذا في سكرات الموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغشى فيفيق، وكان يقول ألا إن للموت لسكرات، فإذا اغتم بها كشفها. فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذن هذه هي سنة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، إذا مات النبي أو مات الرجل الصالح اتخذوا قبره مسجدا، اتخذوا قبره مسجدا. واتخاذ القبور مساجد ليس المراد منه وحده بناء المسجد على القبر، بل اتخاذ القبور مساجد يشتمل على ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يسجد على القبر نفسه ولو كان دون بناء ودون قباب ودون غيرها، يأتي ويسجد على القبر، هذا ما يفعله الرافضة وغيرهم. والصورة الثانية أن يأتي ويجعل القبر قبلة له فيصلي جهة القبر، فهذا من اتخاذ القبور مساجد. والصورة الثالثة أن يصلي في مسجد فيه قبر، بمعنى أنه يكون بعض المساجد، وهذا مما ينبغي الحذر منه خصوصا في من يسافر إلى بلدان تنتشر فيه الصوفية أو الرافضة، فإن كثيرا من مساجدهم يجعلون فيها القبور فلا تجوز الصلاة فيها وتجب إعادة الصلاة. فإن كان القبر أدخل في المسجد فيجب إخراج القبر، وإن كان المسجد بني على القبر فيجب هدم المسجد. فهذا نوع من أنواع اتخاذ القبور مساجد، أن يصلي في مسجد فيه قبر. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يدخل فيه جميع هذه الصور، وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعنة الله، واللعنة الطرد من الرحمة، وقرن الفعل باللعنة دليل على أقل أحواله أنه من كبائر الذنوب، وقد يصل الأمر بأنه كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى مثل هذا الفعل حين عبدوا القبور من دون الله. قالت عائشة يحذر ما صنعوا، أي أنه عليه الصلاة والسلام يخبر عن فعلهم وعن أن الله لعنهم بسبب هذا الفعل حتى تحذر هذه الأمة من سنن أهل الكتاب، وحتى لا يسير كما سار هؤلاء فيلعنوا كما لعن هؤلاء حين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويدخل في ذلك الصالحين، ويدخل في ذلك كل ميت يحرم اتخاذ قبره مسجدا. وهذا ما وضحه في آخر الكلام أن المسجد معناه مكان العبادة أو مكان الصلاة كما سيأتي. قال ولولا ذلك، أقالت ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قالت عائشة رضي الله عنها: لولا خوف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من أن يأتي زمان يتخذ قبره مسجدا فيتجه في العبادة له دون الله سبحانه وتعالى. قالت: لأبرز قبره. ومعنى لأبرز قبره أي لدفن في البقيع، فكان قبره ظاهرا وسهلا لمن يأتيه، لكنهم دفنوه في بيته عليه الصلاة والسلام، أي حيث مات. والعلة في دفنه في حجرته أو في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، العلة ذكر أهل العلم علتين، ذكر أهل العلم علتان. العلة الأولى ما ذكرته عائشة، الخوف من الفتنة بقبره فيتخذ موطنا للسجود وموطنا للعبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فقال: اللهم لا تجعل قبري عيدا. فهذا كله داخل في العلة الأولى. والعلة الثانية ما ورد في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما قبض الله نبيا إلا كان في المكان الذي يحب أن يدفن فيه. فحيثما مات نبي فإنه يدفن في المكان الذي مات فيه، فتحقق في دفنه في غرفة عائشة العلتين. العلة الأولى ما هي؟ خوف أن يتخذ عيدا وأن يتخذ مسجدا، والثانية ما جاء في السنة أن النبي يدفن في المكان الذي قبض فيه. ومن هذا المنطلق أو تحقيقا لدعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري عيدا، ودعاءه استجابه الله سبحانه وتعالى. فمنذ موته عليه الصلاة والسلام لم يتخذ قبره عليه الصلاة والسلام عيدا ولا مسجدا، فإنه لم يكن أحد يستطيع أن يزوره، فكيف باتخاذه عيدا ولا أحد يدخل عليه؟ فإنه في عهدي. وهذا هو الجواب عن الإشكال الذي يرد عند الصوفية وغيرهم، أنهم يقولون: كيف تصلون في مسجد وقبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده؟ إذا نظرنا إلى الحادثة أو الوقائع التي دارت حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم نعرف أنه خارج المسجد، ونعرف أنه لا أحد يستطيع أن يدخل عليه. وحتى من يظن الآن، من يأتي وينظر إلى سور الحديد، هناك دائرة، فينظر فيقول بعضهم: رأيت، لا يمكن رؤيته أصلا. فإنه قد بني حول قبره عليه الصلاة والسلام 3 جدران، وكان ذلك في عهد الوليد بن عبد الملك رحمه الله، وكان والي المدينة حين ذاك عمر بن عبد العزيز في الدولة الأموية. فإن الوليد رأى أن يوسع المسجد، فأدخل ما كان من أمام الحجرة وما كان من خلفها، أدخله في المسجد، ثم بني على قبره أولا الجدار الذي كان هو غرفة عائشة، ثم بنوا حوله جدارا ثانيا، وهذا الجدار بنوه على صورة المثلث، فجعلوا تسنيمه أي رأس المثلث أو الانحناء جعلوه جهة الشمال أي عكس القبلة، أن قبلة أهل المدينة جهة الجنوب، فجعلوه جهة الشمال بحيث أنه لا يستطيع أحد أن يأتي ويستقبل الجدار، لأن الجدار أصلا منحني فلا يستطيع أن يستقبل الجدار مع القبر. ثم جاء بعد ذلك وبني حول الجدار المثلث جدار ثالث، وكل الجدران ليس لها أبواب، فأغلقت أو حجرة عائشة، فأصبح لا أحد يستطيع أن يدخل إلى ماذا؟ إلى القبر، ولا أن يزوره. فتحقق بذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فلا أحد يستطيع أن يأتي عند القبر ويسجد ويتخذ القبر مسجدا أو قبلة، فإنه محاط بهذه الجدران. لذلك ترى التوسعة الموجودة لم تكن متجهة من جهة غرفة عائشة، وإنما كانت بدأت من بعد الحجرة فاتجهت يسارا، أما جهة الحجرة فإن توسعة المملكة ما زادوا منها حتى لا تدخل الحجرة في المسجد، فإذا الحجرة أصلا خارج المسجد، حجرة مغلقة وهي خارج المسجد. قد نرى الآن في جهة الشرق أو جهة نعم الشرق ممر بمقدار متر تقريبا، هذا فعلته الدولة العثمانية، لكن هذا الممر طبعا هم فعلوه لما تأثروا، هي دولة صوفية فجعلوا هذا الممر حتى يطوف الطائف. فجاءت هذه الدولة السعودية فأغلقت هذا الممر، فأصبح لا أحد يستطيع أن يصلي فيه، منعت فيه الصلاة. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران، فأحاطه بثلاثة الجدران حتى ارتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. فإذن هذا هو الجواب عن قضية القبر هل هو داخل المسجد أو غيره. وحتى لو سلمنا أنه داخل فإن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز شد الرحل إليه إلى قبره. ومن هذا المنطلق أيضا سيأتي في كلام زين العابدين كلام غيره أنه أنكر على من يأتي عند القبر أو عند الحجرة ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له زين العابدين، قال له: ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، فصلوا عليه فصلاتكم تبلغ حيثما كنتم. وهذا سيأتي بيانه، لأنه أصلا لا يستطيع أن يدخل إلى ماذا؟ إلى القبر، لأن الله حفظه بهذه الأفعال التي فعلها السلف، فحفظوا القبر من قضية اتخاذه عيدا أو اتخاذه مسجدا. قال: ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، والخلة مرتبة أعلى من المحبة، تأتي المحبة ثم يأتي فوقها الخلة، فإن الله قد اتخذني خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا. وإن كنت متخذا أو ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا فيه فضيلة أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وفيه إثبات صفة الخلة لله عز وجل، وهي من صفة الأفعال المقترنة بالمشيئة. قال: وإن من كان قبلكم، وهذا موطن الشاهد، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فإذا هذا فيه النهي من ثلاثة طرق. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، وأكد النهي بثلاثة أمور. الأمر الأول حين قال: ألا وإن من كان قبلكم، فذم ما فعلوه، أو فذم ما فعلوه، هذا الوجه الأول، الذم. والوجه الثاني حين قال: لا تتخذوا. والوجه الثالث حين قال: فإني أنهاكم عن ذلك. فكرر النهي عليه الصلاة والسلام لحرصه على هذا، أو عدم حصول هذا الأمر، فقد نهى عنه في آخر حياته. ثم نهى، أو ثم إنه لعن، وهو في السياق، والمقصود بالسياق أي حال الموت، سياق الموت، من فعله، لعن من فعله، والصلاة عندها من ذلك. إذن لو قال قائل: نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، فكيف نجيبه حين يقول: أنا صليت عنده ولم أبني مسجدا؟ نقول: إن اتخاذ القبور مساجد يشتمل على كم صورة؟ ثلاثة صور، وكلها داخلة في النهي. قال: وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا. يشير هنا في قوله فقد نهى عنه وهو آخر في آخر حياته، ثم إن أنه لعن في السياق، أي أنه تكرر النهي عن هذا الفعل، أولا في آخر حياته في قوله، أو في قول جندب: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. ثم لما حضرته الوفاة أيضا نهى عن هذا الفعل وأكد حرمته. ومعلوم أن الذي يكون في آخر حياته يوصي بهم الأمور التي تحتاجها الأمة، فكان من تلك الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عدم اتخاذ القبور مساجد. قال: وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، أي خشي أن يتخذ موطنا للعبادة، للسجود، للدعاء. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، يعني أن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا الأمر وهم لم يتخذوا مسجدا، وإنما نهاهم، والمقصود بالنهي هو اتخاذه للصلاة، موطن للصلاة، وكل موضع قصدت فيه الصلاة فقد اتخذ مسجدا. ما دليل ذلك؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هل معنى ذلك أن الأرض كلها مسجد؟ لا، معناها أنه حيثما صلى فقد اتخذ هذا المكان مسجد. فكذلك الذي يأتي إلى القبر ويصلي عنده فقد اتخذ القبر مسجد. ولا يعني أن النهي فقط للبناء، وإنما للصلاة عند القبور، لدعائها، اتخاذها عيدا، وهكذا. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجاء في مسند أحمد بسند جيد، وهو وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، عن ابن مسعود مرفوعا. وإذا سمعت كلمة مرفوعا معناها أنه مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني يختصر، بدل أن يقول قاعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون مرفوعا. وهذا من طرائق أهل الحديث: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. وهذا معناه كما جاء في الأحاديث الأخرى أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، لأن قبل يوم القيامة تأتي ريح فتقبض أرواح أهل الإيمان، ثم تبقى الأرض لا يقال فيها الله الله، فتقوم الساعة على شرار الناس. قال: والذين يتخذون القبور مساجد، يتخذون القبور مساجد. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث، وبين أن شرار الناس من يفعل هذا الفعل. ومن تدبر أحوال المسلمين يجد المساجد والقبور تعبد من دون الله كثيرا، بل إن بعضهم يأتي ويعني يعبد ويتوجه بالدعاء عند غرفة عائشة ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم يسجد عكس القبلة جهة القبر. هذا كله لا شك أنه من صور الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن نظر إلى صورة البقيع قبل أن تفتح من الدولة السعودية المملكة، رأى العجب العجاب من القباب المليئة، وكأن البقيع يعني قرية من القرى من كثرة القباب، وهذا من آثار الدولة العثمانية. لكن الله عز وجل حمى تلك البلاد وطهرها بالدولة، دولة التوحيد المملكة، أتم الله عز وجل ذلك على الخير. قال بعد ذلك: ورواه أبو حاتم في صحيحه. وإذا قيل أبو حاتم يقصد به ابن حبان رحمه الله تعالى، إذا قيل رواه ابن أبو حاتم في صحيحه أي ابن حبان، ابن حبان، لأن أبا حاتم لقب يطلق في المشهور على أبو حاتم الرازي، وابنه ابن أبي حاتم، ولكن في هذا الموطن المقصود به لأنه صاحب الصحيح، وصاحب الصحيح هو أبو حاتم بن حبان البستي رحمه الله تعالى. فهذا فيه دلالة على أن الإتيان للقبور واتخاذها مساجد من وسائل الشرك، ويصل الأمر إلى الشرك بالله عز وجل، لأن زيارة القبور تأتي على نوعين: زيارة شرعية، وهي زيارة لأجل الدعاء لأهل القبور وتذكر الآخرة، والزيارة البدعية، وهي زيارة لأجل الصلاة لله ودعاء الله عند القبر، والزيارة الشركية وهي الإتيان ودعاء أهل القبور والصلاة للقبر والسجود لها والنذر عندها والذبح لها وطلب الشفاعة منها. هذا كله من صور الزيارة الشركية. نعم. قال رحمه الله تعالى: في مسائل، الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. إن ليست العبرة بالنية، قال: أنا أنوي لله، لا بد أن يكون نية الفاعل صحيحة وصورة الفعل صحيحة. مر معنا في من نذر أن يذبح إبلا ببوانة، قال: أفيها وثن يعبد، فيها عيد من أعياد أهل الجاهلية، مع أن نيته ماذا؟ نيته لله، نذر لله ويريد أن يوفي هذا النذر، لكن صورة الفعل مشابهة لأهل الشرك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوفاء بهذا النذر إذا كان فيه مثل هذه الأمور: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. نعم. الثانية النهي عن التماثيل فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر. نعم. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. نعم. في ألفاظ السياق، والسياق المقصود به النزع، يعني في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. نعم. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نعم. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. ونحن نهينا عن مشابهة اليهود والنصارى. نعم. السادسة لعنوا إياهم على ذلك. فلما لعنوا كان هذا الفعل من أسباب اللعنة فيجب الحذر منه. نعم. السابعة أن رواته صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. نعم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. نعم، حتى لا يتخذ خشية أن يتخذ مسجدا كما قلت عائشة. نعم. التاسعة بمعنى اتخاذه مسجدا، وهذا يدخل فيه الصور الثلاثة التي ذكرناها كلها. نعم. العاشرة أنه قارن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. نعم، ذكر أو قرن النهي عن اتخاذ القبور مساجد مع أولئك الذين تقوم عليهم الساعة وهم شرار الناس، فبين أن أو قرن قضية اتخاذ القبور مساجد مع أقوام هم شرار الناس، فدل على أن هذين الأمرين مقترنين، فكلاهما تؤدي إلى الخاتمة، وهي أنه يعني ينطبق عليهم الوعيد ويكونوا من شرار الناس. نعم. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجه بعض السلف من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليه المساجد. نعم، في خطبته عليه الصلاة والسلام حين قال أو ذكر فيه الرد على الجهمية والرد على الرافضة، والرد عليهم أي على أفعالهم، فإنه ذكر في الرد على الجهمية إثبات صفة ماذا؟ الخلة، وهذا مما ينكره الجهمية، ينكرون الصفات، فرد عليهم. لذلك لما قتل خالد بن عبد الله القسري رحمه الله وهو أحد الولاة في الدولة الأموية، قتل الجعد بن درهم، قال ضحوا، تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه قتله، لأنه زنديق مات على الزندقة والكفر. قال ابن القيم شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. فهذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية الرافضة، والرافضة لا شك أنهم من أعظم أسباب انتشار القبور وعبادتها من دون الله، وهذا حالهم، هم عبدة التراب وليسوا بعبدة رب الأرباب، وإنما هم عبدة القبور وعبدة التراب. ويدخل أيضا من الطوائف التي نشرت عبادة القبور الصوفية، ولها دول ولها بلدان تتبع تنشر مثل هذه الأضرحة التي تعبد من دون الله. فأعظم الفرق التي نشرت عبادة القبور هم هاتين الطائفتين، الرافضة والمتصوفة. لذلك قال بعض أهل العلم أخرجهم من 72 فرقة، لأنهم قالوا أصلا هؤلاء ليسوا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم ليسوا من المسلمين. وممن ذكر ذلك من السلف عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط، عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط سئلوا عن الرافضة والجهمية هل هم من 72 فرقة، قالوا هم أصلا ليسوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن 72 فرقة قال عليه الصلاة والسلام تفترق أمتي، فمعنى ذلك أن هؤلاء ليسوا أصلا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا ذهب السلف إلى تكفير الجهمية وإلى تكفير الرافضة. نعم. قال رحمه الله الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزل. نعم، وهذا فيه إشارة إلى الأبواب السابقة التي فيها أنه لا يجوز صرف العبادة لمن يبتلى، وأن مثل أمثال هذه الأشياء تدل على أنه مخلوق ولا يستحق صرف العبادة ولا تصرف إلا لله. مر معنا من الأمثلة أن الله عز وجل قال ليس لك من الأمر شيء، مر معنا من الأمثلة أنه كسرت رباعيته وشج رأسه أليس كذلك، ومر معنا أيضا أو من الأشياء هذه شدة السكرات عليه في موته عليه الصلاة والسلام. نعم. الثالثة عشرة ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة. نعم، كما أكرم إبراهيم بالخلة كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم بالخلة، لذلك يقول أهل العلم ما من فضيلة ثبتت لنبي من الأنبياء إلا وثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم وله أكثر من ذلك، لذلك هو سيد الخلق وأفضل الرسل، موسى الكليم ونبينا صلى الله عليه وسلم أيضا كلم الله في الإسراء وهكذا. نعم. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصحابة لكنه ما اتخذ أحدا خليلا، فالخلة أعلى من المحبة. نعم. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم. نعم. الثالثة عشرة الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه. نعم، وهذا من الأحاديث الكثيرة التي فيها الإشارة إلى خلافته عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول هذا الأمر قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام بخمسة أيام في مرض موته، هذا دلالة على أن الذي يخلفه من بعده في أمر الأمة هو أبو بكر، وأيضا لما أمر الناس بأن أو لما مرض أمر أبا بكر بأن يصلي، وكذلك لما جاءته المرأة فقالت إن أتيتك من القابل أي من العام القادم ولم أجدك قال ائت أبا بكر، وأيضا في قوله يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وغير ذلك من الأدلة الدالة على ثبوت خلافته عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية في المنهاج أن خلافة أبا بكر ثبتت بالإشارة وبالنص وبالإجماع وبالاختيار، وإن كانت يعني تولاها بالاختيار لكن هناك نصوص وهناك إشارات وهو بإجماع أهل السنة، لكن كيف أخذ الخلافة كان ذلك بماذا؟ بالاختيار، أنه في السقيفة اجتمع الصحابة فبايعوه على الخلافة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى؟ قال كان يرد لهم السويق فمات فعكه على قدره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يرد السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. نعم، هذا أيضا تابع للباب الذي قبله، وهو أن الغلو في قبور الصالحين يقلب هذا القبر إلى وثن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، لأن كل ما عبد من دون الله وهو على هيئة غير حيوان أو إنسان فهو يسمى وثن. هذا الفرق الذي ذكرناه فيما سبق في الفرق بين الوثن والصنم، والوثن أعم، فالقبور التي تتخذ عيدا ويغلو فيها أصحابها ويتجهون بالعبادة لها وينذرون ويفعلون ما ذكرنا سابقا يصير هذا الأمر أن يكون وثنا يعبد من دون الله، لذلك استجاب الله دعاء نبيه كما ذكرنا حين قال روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وتحقق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستجيب. قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم ذكر ما جاء عن مجاهد قال: ويل ابن جرير. وابن جرير المقصود به الطبري، محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير، وتفسيره من أعظم التفاسير المسندة. قال عن سفيان وهو الثوري وهو من الأئمة، عن منصور وهو ابن المعتمر وهو أيضا من أئمة من الأئمة، عن مجاهد وهو من أئمة التابعين، مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى، هذا إسناد صحيح. قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فسر اللات بأنه رجل صالح كان يلت لهم السويق، يلت أن يصنع لهم السويق، يلته ويضربه على صخرة ويصنع للحجاج الطعام، فمات فعكفوا على قبره. وجاء في رواية أنهم عكفوا على الصخرة التي كان يصنع عليها الطعام، وجمع أهل العلم بينهما أنهم عكفوا على قبره وعلى تلك الصخرة، وهي التي كانوا يسمونها اللات، ومر معنا. وهذا من أحد الأوجه التي سميت اللات بهذا الاسم، لأنه قيل أنها مأخوذة مشتقة من الله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، ولا يعني يكون هناك إشكال إذا جمعنا بين الأمرين، من اللتي ثم نسبوه أو اشتقوه من الأصل فجمعوا بين الأمرين. قال: وكذا قال أبو الجوزاء. وأبو الجوزاء اسمه أوس بن عبد الله الربعي، وهو أيضا ثقة إمام، أوس بن عبد الله تلاميذ ابن عباس، عن ابن عباس قال: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال: رواه أهل السنن. وهذا الحديث بهذا اللفظ فيه دلالة على تحريم زيارة المرأة للقبر، لعن الله زائرات القبور. وذكر أهل العلم علة ذلك: لأن المرأة تجزع ولا تصبر وتنوح، فيحصل منها المنكرات عند القبر، فنهيت عن زيارة القبور، ثم نهي عن اتخاذها مسجدا، ثم الثالث النهي عن اتخاذ السرج، والسرج المقصود بها الأضواء، السرج الأضواء والشموع، كما يفعل الآن المتصوف وغيرهم، يضيئون الأضواء والشموع على القبور، وهذا أيضا جاء النهي عنه. وهذا الحديث فيه خلاف في صحته من حيث هذا اللفظ، فإنه بهذا اللفظ ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وقال: إن اللفظ الصواب لعن الله زوارات القبور. وقال: إن النهي يرجع إلى من تكثر من الزيارة، وليس إلى أصل الزيارة. وأما قوله والسرج فهذه الزيادة ضعيفة لا تصح، زيادة ضعيفة لا تصح وليس عليها دليل، لكن اتخاذ السرج نص أهل العلم على أنه من البدع والمحدثات التي تفعل عند القبور، بمعنى أنه سواء صح أو ضعف فإن هذا الأمر من المحدثات والبدع، ونهى عنها السلف الصالح في أقوال كثيرة، لما فيها من التشبه بالكفار، ولما فيها من إضاعة المال والإسراف، ولما فيها من أنه سبب من أسباب الغلو بهذا القبر. وعلى كل ذكرنا الخلاف في زيارة المرأة للقبور، والخلاف فيها قوي، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى أيضا قوله في هذه المسألة قوي، لأنه استدل بأدلة فيها أن بعض نساء الصحابة كنا يزرنا بعض القبور، كما جاء في من الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام فزوروها، وهذا عام يشمل الرجال والنساء. وكذلك قوله لما ذكر العلة في الزيارة قال إنها ترق القلب وتدمع العين، وهذه العلة يشترك فيها الرجل والمرأة. وكذلك ورد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تزور قبر أخيها، قبر عبد الرحمن بن أبي بكر، وقد سئلت عن ذلك فقال قيل لها ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ فقالت نهى ثم أذن، قالت نهى ثم أذن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المرأة عند القبر مر عليها وهي تبكي عند قبرها فقال لها اتق الله واصبري، ولم يقل إن زيارة القبور غير جائزة. فجمهور أهل العلم على المنع، وأنه لا تجوز للمرأة زيارة القبور سدا للذريعة حتى لا يقع منها ما يحصل الآن غالبا، إذا كانت لا تستطيع أن تمسك نفسها عن الجزع والنوح في بيتها فكيف إذا كان عند القبور. وهذا ما أفتى به كما هو معلوم الشيخ بن باز وغيرهم من أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير الأوثان. نعم ذكرنا تفسير الأوثان. طيب الثانية تفسير العبادة. نعم تفسير العبادة في هذا الموطن، وأن زيارتها على وجه الدعاء وطلب الغوث والمدد هذا كله يسمى عبادة، وحتى لو كان من طلب القربى طلبها أن تشفع له عند الله، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر القرآن أنه فعل قريش تجاه أصنامهم وهو عبادة. نعم. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه. نعم هذا دليل على وقوعه، وهذا أيضا من أوجه الرد التي ستأتي إن شاء الله لاحقا، وهي أن المشركين يقولون لا يمكن حصول هذا الشرك في جزيرة العرب. طيب كيف لا يمكن حصول عبادة الأصنام والأوثان في جزيرة العرب والنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله؟ فلو كان هذا أمر أصلا غير متحقق لما شرع ماذا الاستعاذة منه. نعم. الرابعة قاموا بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. نعم. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. نعم هذا يدل على شدة حرمة هذا الفعل. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة الله الذي هي أكبر الأوثان. نعم معناه أنه كان قبر رجل صالح، الحال مثل الحال التي يفعلها الآن أهل الشرك والمتصوفة والقبوريون وغيرهم، يأتون إلى قبر رجل صالح ويعبدونه من دون الله، بل إن البلاء أشد، يأتون إلى قبور أفجر الناس، هناك من يسمونهم الأولياء أهل فجور فلا يعرفون الصلاة ويصلون إلى مرتبة يسمونها مرتبة اليقين، بحيث أنه تسقط عنه كل التكاليف فيصبح لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يغتسل ولا يتوضأ، لأنه خلص انتهى التكليف تجاهه، فتجده لا يصلي جمعة ولا جماعة ولا يقرب مسجدا ولا ذكرا ولا قرآنا، ويزعم أنه بلغ مرتبة هي من أعظم المراتب. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا معناه ماذا؟ معناه الموت. اليقين معناه الموت، وليس معناه مرحلة تسقط بها التكاليف. الله عز وجل يقول اعبد ربك حتى يأتيك الموت، فهذا من التلبيس ومن التدليس ومن الكذب على الله وعلى رسوله. فالشاهد أن هؤلاء يأتون إلى أفجر الناس ويزعمون أنهم يملكون النفع والضر. ذكر شيخ الإسلام تيمية في الرد على الأخنائي أن للرفاعية مقبرة، كانوا يأتون بخيولهم التي تمسك بطونها، يعني الخيل تمسك بطنها فلا تستطيع عزكم الله تخرج فتمرض، فيأتون بالقبر أو بالخيول إلى هذه المقبرة فتطلق ما في بطنها. فقال شيخ الإسلام: قد نص النبي عليه الصلاة والسلام على أن البهائم تسمع عذاب القبر، وهؤلاء يعذبون في قبورهم، وليسوا رجال صالحين، يعذبون في قبورهم فتسمعه البهائم فتخاف فتطلق ما في بطنها. فهذا كله من تلبيس الشيطان، كله من تلبيس الشيطان. نعم. السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح. نعم. الثامنة: أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. نعم. التاسعة: لعنه زوارات القبور. وهنا أشار إلى أن اللفظ زوارات وليس زائرات، معنى أن اللعن متحقق لمن تكثر من زيارة القبور. نعم. العاشرة: لعنه من أسرجها. وهذا ذكرنا أنه لا يصح فيه حديث، وإنما هذا من البدع والمحدثات التي نص أهل العلم على أنها من بدع القبور، وذكروها في بدع القبور. نعم. أكملها، تابع له. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختار. نعم. هذا باب تابع لما قبله، وفيه الإشارة أو أنه يستفاد من هذا الأمر عموما ومن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ قبره عيدا، أن من الأبواب التي كان يحرص عليها عليه الصلاة والسلام هو حماية التوحيد، يسد أي باب يؤدي إلى الشرك بالله. ومن هذا المنطلق نهى عن الشرك الأصغر أنواعه، لأن الشرك الأصغر كما مر معنا تعريفه كل وسيلة تؤدي إلى الشرك الأكبر. فنبينا عليه الصلاة والسلام في أعمال وأقوال كثيرة يحمي جناب التوحيد ويسد أبواب الشرك، وكذلك صحابته عليه الصلاة والسلام والأئمة من بعده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتخذ قبره عيدا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عمر كانت الشجرة التي أقيمت تحتها بيعة الرضوان، يبايعونك تحت الشجرة. ورد عمر رضي الله تعالى عنه أن بعض الناس يأتون ويزورون هذه الشجرة، أو يأتون يجلسون عندها، يعني من باب الزيارة. لما بلغ ذلك عمر أمر بقطعها ونهى عن هذا الفعل، هذا من باب سد الذرائع لا يصل الأمر إلى الشرك. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الصلاة في أوقات النهي، عند الغروب الشمس، وعند طلوعها، وعند الزوال، من باب سد الذرائع حتى لا تعبد الشمس. وكذلك ما جاء عن أهل العلم من نهيهم عن مثل زيارة غار حراء، من الوقائع التي حصلت في المملكة أنه ورد إلى لجنة كبار العلماء أن بعض الناس يريد أن يرمم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، جعله ترميم ويكون متحف يزار، فجاءت الفتوى بتحريم هذا الفعل والأمر بهدمه. ومن هذا المنطلق أيضا ما أفتى به علماؤنا الآن الموجودين في تحريم المشروع الذي يسمى مشروع السلام عليك يا رسول الله، وضعوا بعض الآثار أو بعض الصور والتماثيل التي تشابه يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه أو غير ذلك. قالوا هذا من السبل أو من الطرائق التي تؤدي إلى الشرك وإلى الغلو. وكذلك ما يفعله الآن كثير ممن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول شعرات الرسول، سيف الرسول، درع الرسول، رداء الرسول عليه الصلاة والسلام. ذكر أهل العلم أنه ليس هناك سند متصل لمثل هذه الأشياء، فلا يجوز إثباتها يقينا، فمن باب أولى لا يجوز التبرك بها وطلب البركة منها، هذه لم تثبت. فهذا كله من باب سد الطريق الذي يوصل أو الذي يوصل إلى الشرك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم أي من أشرفكم، عزيز عليه ما عنتم، وعنتم أي يشق، أي ما يشق عليكم ويضركم. فكانت هذه حاله عليه الصلاة والسلام، فالواجب اتباعه. ذكر حديث أبي هريرة: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي صلوا فيها، لأن المكان الذي لا يصلى فيه هو المقابر والقبور، فهذا دليل على تحريم الصلاة في القبر. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. والعيد المقصود ما يعود ويتكرر من الاجتماع، سواء كان اجتماعا سنويا أو شهريا أو غير ذلك، يسمى عيد. وصلوا علي، أمر بالصلاة عليه، قال: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا ما قاله، ما ذكرناه سابقا من قول أيضا زين العابدين في الحديث الآتي، قال: رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وهذا حسنه الشيخ الألباني وحسنه شيخ الإسلام تيمية وابن عبد الهادي وغيرهم. قال: وعن علي بن الحسين، وهذا زين العابدين رضي الله عنه، قال أنه رأى رجلا، في رواية سعيد بن منصور أن هذا الرجل هو أبو صالح، سهيل بن أبي صالح، قال: كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجيء إلى فرجة، كانت هناك قوة في غرفته أو في ذلك الجدار الذي ذكرناه، يدخل منها الإضاءة، الشمس وغيرها، فكان بعضهم يأتي فيدعو، فنهاه زين العابدين وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته عن من أبي، وأبوه الحسين، عن جدي علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي، فإن صلاة، فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم. وهذا فيه دليل على أن الصلاة الناس فيها متساوون، سواء القريب أم البعيد، فإذن لا حاجة للقرب. وتكملت هذا الأثر، قال رضي الله أو قال رحمه الله علي بن الحسين، قال: ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. يشير شيخ الإسلام تيمية إلى هذا الإسناد، قال: مع أن هذا الإسناد ورد عن آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأخص الناس به، وانظر كيف ينهون عن زيارة قبره واتخاذ قبره عيدا. فهذا فيه إشارة إلى أنه لو كان هذا الأمر مشروع لكان أولى الناس به آل بيته عليه الصلاة والسلام، لكنهم الذين أنفسهم كانوا ينهون عن هذا الفعل. رواه في المختارة، والمختارة هو كتاب اسمه أو المختارة ومختارة من الصحيحين، وهو للضياء المقدسي. وهذا الكتاب صنفه بعض أهل العلم إلى أنه أفضل من صحيح ابن حبان. الضياء للضياء المقدسي كتابه المختارة، هذه كلها مباحث في قضية القبور وزيارة القبور والشبهة التي حولها وغير ذلك، من أوسع الكتب لمن أراد أن يرجع ويتوسع في هذا الباب. اكتبوا مراجع في ذلك، كتب واسعة توسعت في هذا الباب وردت على الشبهة، منها كتب شيخ الإسلام تيمية، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. ومن أفضل التحقيقات تحقيق شيخنا الشيخ ربيع، وعلق عليها بتعليقات نفيسة، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. معكم الرد على الأخنائي، الرد على الأخنائي، وهذا الكتاب يثني عليه شيخ الإسلام تيمية كثيرا، فقد كتبه في السجن، وكان رحمه الله تعالى يقول عن هذا الكتاب يعني خشي أن لا يخرج هذا الكتاب، لكنه لما انتهى من تأليفه مع كتب أخرى عوقب رحمه الله بأنه صادروا منه كتبه وأخرجوها. هم يريدون ماذا؟ عقوبته. قال فسخرهم الله إلى أن أخرجوا هذه الكتب إلى الناس فتناقلها الناس فيما بينهم. الثالث الذي يسمى الاستغاثة، وهو الذي يسمى الرد على البكري، الرد على البكري، وهذا كتاب كبير لخصه ابن كثير، والكتاب الأصل مفقود والتلخيص موجود. من الكتب في قضية القبور والرد على أصحابها أيضا الصارم المنكي لابن عبد الهادي، الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي، من أوسع الكتب المعاصرة يعني الذي علماؤها قريب وإن كانوا توفوا، كتاب محمود الألوسي رحمه الله من أهل العراق وهو قريب ليس ببعيد، كتابه غاية الأماني في الرد على النبهاني مجلدين. وأوسع منه كتاب لعالم من علماء الهند وهو أيضا ليس ببعيد، العالم اسمه السهسواني، الكتاب مطبوع في مجلد كبير يوصي به أهل العلم كثيرا، كتابه بعنوان صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، ودحلان هذا من علماء مكة كان يدعو إلى القبورية، صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان. هذه بعض الكتب التي ألفت في هذا الباب ينصح في الرجوع إليها للتوسع. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تحذير الساجد، كتب كثيرة المعاصرة، كتب كثيرة في هذا الباب، تحذير الساجد الشيخ الألباني. نعم. الأخنائي الآن الموجود أفضل تحقيق، وإن كان ينتقد كثير، تحقيق طالب في أظن اسمه موسى العنزي في رسالة مجلد كبير، هذا أفضل الموجود، وإن كان يذكرون فيه ساقط كثير، ويشتغل بعض طلبة العلم الآن في التحقيق جديد وإخراجه بصورة أفضل إن شاء الله، لكنه أصلا موجود في الفتاوى الطبعة القديمة وغيرها ومطبوع مستقل، كتاب متداول وموجود. نعم. من الأسباب التي دعت شيخنا شيخ ربيع إلى تحقيق كتاب قاعدة جليلة، طبعات السابقة كلها فيها عبارة وهي والرغبة إلى الله ورسوله، شيخ الإسلام يقول الرغبة إلى الله ورسوله، فيقول قرأت هذه العبارة فقلت هذه العبارة لا يقولها أبد شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، ف جمع مخطوطات الكتاب ونظر، فإذا العبارة خاطئة وليست بصواب، ولم يقلها شيخ الإسلام، إنما شيخ الإسلام قال والرغبة إلى الله وحده، فهم جعلوا بدل كلمة وحده ماذا؟ رسوله. فقال هذا يدعو إلى تحقيق الكتاب تحقيق جديد، فحققه وحشاه بفوائد نفيسة، خصوصا في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، في تحقيق موقف الصحابة ويعني خلافهم لابن عمر في زيارة القبر وغير ذلك من المسائل المهمة في هذا الكتاب. به نكتفي، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.